عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا ما تحتفلش بالمولد، نحتفلش بالمولد علشان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ما احتفلش به عليه الصلاة والسلام. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان بيصوم يوم الاثنين عليه الصلاة والسلام وبس، وقال زكى يوم ولدت فيه، مفيش أي حاجة تانية نعملها بمناسبة إن الرسول عليه الصلاة والسلام اتولد خالص عليه الصلاة والسلام.